لم يجعل عليه شيء يستره فيمسح عليه، فإنه يغسل ما حول الجرح ولكنه يتيمم من أجل البقعة التي بها الجرح، أو كان عليه جبيرة ولكنها وسعت حتى غطت بعض العضو الذي ليس بحاجة إلى توسعة الجبيرة، فإنه يتوضأ ويمسح ويتيمم أيضا من أجل الزيادة التي مدت على العضو وليس بحاجة، فيجمع بين الوضوء ومسح الجبيرة والتيمم. والتيمم للحدث الأصغر أو الأكبر، يعني الجنابة أو امرأة طهرت من الحيض والنفاس وليس عندها ماء، كله سواء، يعني يكفي فيها أن تضرب التراب بيديك وتحرص على أن يكون فيه غبار فتمسح بهما وجهك وكفيك، ويكفيك هذا التيمم تصلي به ما لم تحدث، يعني ينقضه نواقض الوضوء، تصلي به فروضا ونوافل ما دمت لم تفعل شيء من نواقض الوضوء. لكن بعض العلماء يرى أن التيمم ينتهي بخروج الوقت، فلا بد أن تتيمم للوقت الثاني تيمما جديدا. فالحديث الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الصلاة، والله أعلم أنهم كانوا في السفر لأن البلد الماء إن شاء الله لا يعدم فيها، رأى هذا الرجل معتزلا فقال له: يا فلان، لماذا أو ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني، يعني حصل لي جنابة لعله احتلام ولا ماء، يعني ليس عندي ماء حتى أغتسل، وكان لا يعرف الحكم قبل ذلك، حكم التيمم وشرعيته. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد. سمي صعيد لأنه يصعد ويرتفع ويعلو على الأرض وهو الغبار، الصعيد يعني الغبار الذي يعلو ويصعد ويرتفع على سطح الأرض، فإنه يكفيك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الصعيد طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني يتوضأ ويغتسل، يعني من أجل أن لا يتحرج الإنسان من طول الوقت لو طالت به المدة وهو ليس عنده ماء يكفيه للشرب وللوضوء. فالله أرحم الراحمين، لو كان عندك ماء وتخاف من الظمأ ولا تدري متى تصل إلى الماء وحالة الصلاة، تيمم واستعمل الماء واحتفظ به للشرب، فإن الله عز وجل أرحم الراحمين لا يؤاخذك بذلك. أما الحديث الثاني، فعمار رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة حصل له جنابة احتلام، وكان يعرف أن التيمم للوضوء يعني الحدث الأصغر كافي، وأنه إنما يكفي ضرب اليدين ومسحهما بالوجه، لكنه ما يدري أن ذلك أيضا يكفي حتى الحدث الأكبر، فقاس التيمم على الاغتسال، فتمرغ يعني مرغ جسمه كله بالتراب قياسا على الاغتسال، ما ظن أن التيمم سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فلما رجع من مهمته ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، يعني أن التيمم للحدث الأكبر والأصغر سواء. أما الحديث الثالث فقد اشتمل على خصال خمس، الرب عز وجل خص بها نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته، فقال أعطيت، يعني أعطاني ربي خمسا، يعني خمسة خصال لم يعطهن نبيا قبلي. أولها نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه أول خصال. ومعنى ذلك أنه إذا غزا قوما قذف الله الرعب في قلوبهم ولو كان بينه وبينهم مسيرة شهر، فينصره الله عليهم ويهزمهم. نصرت بالرعب يعني يقذف الله الرعب والخوف في قلوب أعدائه وبينه وبينهم مسافة شهر. الثانية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأمم السابقة كانوا لا بد أن يتوضأوا بالماء ولا بد أن يصلوا بمحاريب معينة، أما هذه الأمة ولله الحمد فيسر الله لهم، إذا لم يجدوا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان من الأرض، لأن الأرض طهور في الأصل ما لم تعلم نجاستها. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني عنده طهوره وعنده مسجده يتيمم ويصلي، فهذا من فضل الله وهذا من التيسير. والثالثة أحلت لي الغنائم. الغنائم كانت عند الأمم السابقة إذا غنموا غنائم في الحروب جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها، وكذلك كانت القرابين عندهم، إذا لزم الإنسان قربان يقربه لله علامة قبوله أن تنزل نار من السماء فتحرقه. أما هذه الأمة ولله الحمد أحلت لهم قرابينهم يأكلونها، وأحلت لهم الغنائم يأكلونها. واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فغنائمهم يأكلونها. الرابعة أعطيت الشفاعة، كذا الشفاعة المقصود بها الشفاعة العظمى، شفاعته يوم القيامة للخلق أجمعين. وإلا كل الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والصالحون وأولاد المؤمنين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خصه الله بثلاث شفاعات لا يشاركه بها أحد، ويشترك مع غيره في شفاعات أخرى. فالشفاعة المقصودة هنا هي شفاعته لأهل الموقف عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل إذا بعث الأولين والآخرين بصعيد واحد للجزاء والحساب، وطول ذلك اليوم 50,000 سنة، تدنر الشمس من رؤوسهم على قدر ميل، فيشتد بهم الضنك والحر ويبلغ بهم العرق على قدر أعمالهم، يبلغ العرق بهم كل على قدر عمله، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني وعياذ بالله بعضهم يبلغ عرقه إلى فمه، على حسب عمله، وليس في ذلك اليوم ظل إلا ظل العرش يظل الله به من شاء من خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله، يعني سبعة أصناف يظلهم الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. فإذا اشتد الحر والضنك والزحام في ذلك اليوم وطال بهم الموقف، قال الناس بعضهم لبعض: انظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليفصل بينكم. يريدون التخلص من هذا اليوم لشدته، وهو شديد على الكفار والمنافقين، لكن المؤمنين كما ورد أنه أخف على المؤمن من صلاة يؤديها في الدنيا، يعني ما يحس بشدته. على الكافرين كما عز وجل قال: يوم الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير. نعم، ف يقول بعضهم لبعض: ليس هناك أولى من آدم أبوكم، يعني يشفع لكم، فيذهبون إلى آدم ويسلمون عليه ويثنون عليه بما هو أهله مما فضله الله به، ويقولون له: انظر إلى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربنا ليفصل بيننا. فيعتذر عليه السلام ويقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى نوح أول نبي لأهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيثنون عليه بما هو أهله بما فضله الله به، ويطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إليه أيضا ويثنون عليه ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى كليم الرحمن موسى عليه السلام. هؤلاء أولو العزم من الرسل، من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام الخمسة، هؤلاء أولو العزم من الرسل، أفضل الرسل وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى موسى كليم الرحمن الذي كلمه الله، فيثنون عليه أيضا بما هو أهله، ويطلبون منه الشفاعة، فيعتذر ويقول: لست لها، لست لها، اذهب إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى كذلك، فيطلبون منه أيضا بعد أن يثنوا عليه بما هو أهله وما فضله الله به، ويطلبون منه الشفاعة أيضا، فيعتذر ويقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيثنون عليه بما هو أهله وما فضله الله به، فيقول: أنا لها، أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيذهب صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، فلا يزال يسبح الله ويقدسه بما هو أهله، يقول: ويفتح الله علي بمحامد لا أعرفها الآن، ولا يزال كذلك حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء بين عباده، فيعده الرب عز وجل. فيذهب صلى الله عليه وسلم ويرجع ويقف موقفه مع الناس. هذه هي الشفاعة التي خصه الله بها دون الرسل، وهي المعنية في هذا الحديث، أعطيت الشفاعة، وإلا فهناك شفاعتان أيضا لا يشاركون في أحد، شفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة، وشفاعة لعمه أبي طالب حتى يخفف عنه العذاب، وإلا ما يخرج من النار لأنه مشرك. لكن تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه يخفف عنه العذاب. هذه الخمس. نعم. وكان النبي الخامسة من الخمسة الذي أعطيته خمسا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. هذا أيضا مما فضله الله به عليه الصلاة والسلام. كل نبي يبعث إلى قومه. نوح بعث إلى قومه خاصة، هود إلى عاد، صالح بعث إلى ثمود، وهكذا كل نبي يبعث إلى قوم خاصة. لكن محمد عليه الصلاة والسلام بعث للجن والإنس عامة إلى يوم القيامة، لا يسمع به يهودي أو نصراني، فلا يؤمن به إلا دخل النار، يعني من يوم بعث إلى يوم القيامة. بل قد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه لو بعث فيكم محمد تتبعوه، كما ذكر الله في سورة آل عمران. وكل نبي أخذ الميثاق على أمته أنه لو بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام يتبعوه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. فهذا مما فضله الله به، ما فضله الله به على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة يعني جميع. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذه الخمس التي فضل بها على جميع الأنبياء والرسل. ولكن الشاهد قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي ومعتكف فأغسله وأنا حائض. هذه الأحاديث بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الحيض وما يلزم المرأة فيه. وقد قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الحيض معروف أنه شيء كتبه الله على بنات آدم، دم يخرج من قعر الرحم، من حكمة الله عز وجل أنه غالبا كل شهر يحصل للمرأة، وأنها إذا حملت بإذن الله يصرفه الله غذاء لطفلها، فلذلك الحامل لا تحيض. ولكن قد يعتري المرأة دم ليس بدم الحيض. المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة في قضائها مشقة، والله عز وجل قد يسر على عباده. أما الصوم ولأنه أيام محدودة تقضيه، لكن هناك دم قد ينطلق على المرأة ليس بدم حيض، فهو لا يمنع صوما ولا يمنع صلاة، يسمى استحاضة، وذلك أنه عرق في أدنى الرحم ينطلق على المرأة فيكون نزيف. هذا يعالج علاج لأنه مرض، لكن ربما كانوا قديما لم يعثروا على علاج له، والله أعلم. فالمهم أن هذه المرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تستحاض فلا تطهر دائما يعني، فهل تترك الصلاة مثل ما تتركها في الحيض؟ قال لا، إنما ذلك دم عرق يعني ليس حيضا، ولكن دع الصلاة بقدر الأيام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي. فوجود الحيض مع الاستحاضة له حالات تختلف فيها النساء. فإذا كانت المرأة تعرف عادتها ثابتة في الشهر متى، إن بعض النساء عادتها ثابتة من مثلا يوم واحد من الشهر، يوم 15 من الشهر، يوم 20 ثابتة بعضهن، فإذا كانت تعرف عادتها متى وتعرف عددها كم أيضا. أما بعضهن أحيانا 10 أيام وأحيانا 5 وأحيانا 8، لكن هذه التي عادتها ثابتة في الشهر وفي العدد هذه ما عندها إشكال. إذا جاء وقت العادة كما قال عليه، إذا جاءت الحيضة دع الصلاة حتى تذهب ثم اغتسلي وصلي، ما دامت تعرف عادتها متى وعددها كم خلص. إذا جاء مثلا واحد من الشهر عرفت أن الحيض جاء وتعرف أنه 5 أيام مثلا، يعني يوم السادس خلاص تغتسل وتصلي، ما في إشكال. هناك أيضا حالة ثالثة تميز بها المرأة الدم، دم الحيض من دم الاستحاضة، يعني قد تكون عادتها ليست منتظمة، قد تقول تتقدم وتأخر، وقد يكون الحيض أحيانا 7 أيام وأحيانا 8 وأحيانا أقل وأكثر. لكن هناك تمييز الدم، الحيض معروف عند النساء إذا كانت المرأة يعني فاهمة وتدرك تماما وتميز، فدم الحيض أسود ثخين رائحته قبيحة، ثلاث صفات تعرفها المرأة، فإذا رأت الحيض على هذه الصفات تركت الصلاة. هذا يسمى إيش؟ تمييز، يعني تميز دم الحيض من الاستحاضة، هذه مميزة، لأن العدد يختلف والعدة ومكانها وقتها قد تختلف، لكن المخرج من هذا أنها امرأة تميز الدمين، دم الحيض من دم الاستحاضة، تعرف أن هذا أسود وثخين وممتن يعني رائحته قبيحة، وأما دم الاستحاضة رقيق أحمر وليس له رائحة. فإذا كانت هذه المرأة عندها من الذكاء والتمييز والمعرفة ما تفرق به بين الدم هذا والدم هذا، خلاص إذا بدأ دم الحيض عرفته جلست عن الصلاة، فإذا انقطع دم الحيض اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة تتوضأ، وإن اغتسلت فالغسل أفضل، لو اغتسلت كل صلاة لكان أفضل. فهذا يصير حكمها مثل حكم من به سلس، لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة ثم تتحفظ وتصلي والدم ينزل، شكوى إلى الله، تقول الله ما استطعته. هذه الثالثة يعني التي تعرف تميز بين الدمين، هذه ما فيها إشكال أيضا، هذه نوع ثاني ما فيها إشكال. الأولى عددها وعدتها مكانها وقتها مضبوط، إذا جاءت الحيض خلاص ما عندها إشكال جلست. أما هذه تعرف بالتمييز، عادتها تختلف تقدم وتأخر وتزيد وتنقص، لكن عندها دليل آخر تضبط به الحيض من الاستحاضة، إذا جاء الحيض جلست، فإذا ذهب الحيض اغتسلت وصلت. لكن الثالثة هي المشكلة، ليس لها عدد معين ولا وقت معين ولا تعرف تميز بين هذا وهذا، هذه هي المشكلة، ما عندها عدد معروف تزيد وتنقص، ولا وقت معين، أحيانا في أول الشهر وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره، وأيضا ما عندها تمييز، ما تفرق ولا تستطيع أن تحكم بأن هذا حيض وهذا استحاضة. فلماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجلس من أول كل شهر 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي. أمرها عليه الصلاة والسلام أنها ما دام أنها ما عندها تمييز ولا تعرف عدد ولا عدة، أمرها أن تجلس من أول كل شهر تتحيض، يقول تحيضي في علم الله، من أول كل شهر 6 أو 7 ثم اغتسلي وصل. هنا زال الإشكال خلص، إذا وجد الحيض مع الاستحاضة فلا تخلو من هذه 3، إما تعرف عادتها وعدتها أو تعرف تميز بين الدم هذا وهذا. أما إذا كانت لا هذا ولا ذاك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لها أنه إذا أهل الشهر تجلس في علم الله تتحرى 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي وتصوم. ثم إنه من المعلوم أن الحائض والنفس لا يقربها زوجها، كما أنها لا تقيم في المسجد، لا بأس أن تمر مرور، كان عليه الصلاة والسلام يرسل عائشة وهي حائض تأتي بحاجته من المسجد، لكنها ما تمكث فيه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف كان يدخل عليها رأسه وهي في حجرتها عند الباب، تصير كأن تعلمون أن حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بيت عائشة الباب على حد المسجد، هو في المسجد وهي في بيتها، بينهم الفاصل الباب، فترجل شعره وتمشطه وهي حائض، دليل على أن الحائض ليست بنجسة، هذا المقصود، يعني أنها تباشر رأسه، وقد يكون بيدها رطوبة ماء أو دهن تدهن رأسه مع العرق أيضا، ومع ذلك المرأة ليست نجسة، نجاسة الحيض في مكانه. وأما كون حدث فهذا حدث أكبر، لكن نجاسة معنوية في عموم البدن مثل جنابة الجنب، كما ذكرنا في الليلة الماضية الجنب ليس بنجس، يعني نجاسة حسية، يسلم عليك يده رطبة، يأكل معك ويشرب ما في شيء، مع أنه حدث أكبر ما تصح الصلاة حتى يغتسل، لكن ليست نجاسة حسية. كذلك الحيض، نجاسة الحيض في مكانها، وأما الحدث الأكبر فهو حدث معنوي، نجاسة معنوية. المهم هذه مسألة، أنها كانت ترجل شعره وهي حائض وليس في ذلك من بأس، دليل على أنها طاهرة في بدنها، بخلاف اليهود وما يعتقدونه أن الحائض أن المرأة إذا حائض فهي نجسة، لا تمس لهم طعام ولا تقربهم ولا يقربونه. أيضا قالت كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، هذا من التيسير على الأمة، أن الإنسان قد لا يصبر عن زوجته مدة الحيض أو مدة النفاس ويحتاج إلى قضاء حاجته منها، فماذا يفعل؟ قالوا يا رسول الله ما يحل لأحدنا من امرأته وهي حائض؟ قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني يباشرها يضمها يقبلها في كل مكان يمكن أن يستمتع بها إلا المكان المحرم. ولذلك قالت كان يأمرني فأتزل، يعني تجعلها إزار على المكان المحرم، ثم صلى الله عليه وسلم يستمتع بها كما يستمتع أحدهم نعم بزوجته. فهذه أيضا مسألة أخرى أنها تباح للإنسان من زوجته وهي حائض، أنه يجوز له أن يباشرها ويستمتع بها من قبلة أو ضم أو غير ذلك حتى يقضي حاجته، لكن المنطقة المحرمة يبتعد عنها، ومن باب الاحتياط تتزل، يكون عليها إزار يعني يصير عليها سروال خلاص، في يكون بقية الجسم مباح أنه يباشرها به كما يريد. فهذه الأحكام التي تترتب على الحيض، بالإضافة إلى ذلك الحائض لا تطوف في البيت الحرام ولا تقرأ القرآن بالمصحف، لكن إذا احتاجت إلى ذلك ذكر العلماء أنها تتصفحه بقلم أو سواك أو غير ذلك، كما أنه يجوز أن تقرأه عن ظهر قلب لأن قد تحتاج إلى ذلك، على الأقل الورد اليومي، وقد تكون دارسة وقد تكون مدرسة وقد تكون حافظة القرآن تخاف أنها تنساه فتقرأه عن ظهر قلب، فهذا من التيسير واللحم. إذن مما يحرم على الرجل على مما يحرم على المرأة وهي حائض جماعها وصلاتها وصومها وطوافها ومسها للمصحف وطلاقها، حتى لو أراد يطلق لا يطلقها وهي حائض، ينتظر حتى تطهر ثم يطلقها، إذا كان لا بد أن يطلق طلقها قبل أن يمسها. هذه أمور تحرم أيضا على الحائض، وكذلك مكثها في المسجد. أما المرور كما قلنا لا بأس تمر به إذا أمنت تلويث المسجد، لكن لو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاضت في السعي تكمل السعي ولا حرج، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. أما الطواف فقد قال عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، يعني إذا احتاج الإنسان يكلم أو يسلم أو يكلم أحدا لحاجة ضرورية مثلا يسأل الوقت يسأل كم طاف كم بقي يسأل صاحبه ما الكلام يعني في المطاف بعنا وشرينا وأكلنا وشربنا وفعلنا وتركنا، لا، لكن الكلام الذي لا بد منه. فالمهم أن الطهارة شرط في صحة الطواف، ولذلك قال لعائشة لما حاضت وقت الحج قال افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني حتى تطهري. فهذا ما تيسر بيانه من أحكام الحيض، والفقهاء رحمهم الله وسعوا الكلام وذكروا أشياء ربما تكون يعني أمور يعني من باب التوسع ومن باب العلم والمعرفة يرجع إليها في الكتب، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة بالإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ علينا دينه وأمننا وجميع نعمه علينا، ويصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. أحسن عليكم سؤال يقول أن الحملة التي هو معهم حددوا موعد سفرهم أنه سيكون الساعة الثانية ليلا، فطاف الساعة الثانية عشر، ثم عندما جاء تبين أن الرحلة أجلت إلى الغد الساعة الواحدة ظهرا، فماذا يفعل؟ كان الواجب عليه، لأنه ما يستطيع قطعا وما يستطيع أن يصبر بدون النوم، لكن الآن صار المبيت ضروري وسينام، فعليه أن يطوف طوافا آخر قبل أن يسافر، لأن الطواف طواف الوداع واجب، وأن يكون آخر كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه مخفف عن المرأة الحائض، فعلى مثل هذا أن يطوف مرة ثانية في النهار ثم لا ينام حتى يسافر. قل قد جاء إلى المدينة الآن. نعم، جاء الآن هو في المدينة، ماذا يلزمه؟ والله يلزمه الآن الفدية، لأن الطواف طواف الوداع واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم لا يجزيه غيره. لكن إذا لم يستطع ذبيح، إذا لم يستطع يصوم عشرة أيام. السلام عليكم. سؤال يقول: من جاء إلى عرفة الساعة التاسعة ليلا، هل يلزمه أن يبقى فيها مدة معينة أم يجلس فيها ولو خمس دقائق؟ إذا وصل إلى عرفات في الليل فله أن يقف إلى طلوع الصبح، لكن ليس له وقت محدد، المهم أنه يقف فيه ويدعو الله عز وجل بما يسر الله، ثم ينصرف إلى مزدلفة. ليس هناك وقت محدد ما دام أنه ما جاء إلا في الليل، لكن من أجل صحة حجه لأنه ركن فلا بد أن يقف في عرفات ويستقبل قبلة ويدعو ربه الوقت الذي يستطيع، ثم ينصرف إلى مزدلفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.